قال فالتحريم مستلزم لزوال الملك. نعم. فإن الزوجة لا تكون محرمة على الإطلاق، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والتحلة مصدر حللت، حللت الشيء أي أحللته تحليلا وتحلة، كما يقال كرمته تكريما وتكريمة. وهذا المصدر يسمى به المحلل، المحلل نفسه الذي هو الكفارة. فإن أريد المصدر فالمعنى فرض الله لكم تحليل اليمين هو حلها الذي هو خلاف العقد أو الحل. ولهذا استدل من استدل من أصحابنا وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز بهذه الآية على التكفير قبل الحنث، لأن التحلة لا تكون بعد الحنث، فإنه بالحنث تنحل اليمين، وإنما تكون التحلة إذا أخرجت قبل الحنث لتنحل اليمين، وإنما هي بعد الحنث كفارة، لأنها كفرت ما في الحنث من سبب الإثم لنقض عهد الله. هذا الأمر يعني خلاف بين الفقهاء، يعني إذا حلف الشخص ليفعلن كذا وكذا فقدم الكفارة قبل الحنث، والحنث هو مخالفة من عقدت عليه اليمين، هو أراد فعل الخير أو أراد فعل الشيء الذي حلف عليه، فقدم الكفارة قبل أن توجد منه المخالفة. هل تجزي الكفارة أو لا تجزي إلا بعد الحنث؟ ما سبب الكفارة؟ هل سببها الحنث أو اليمين؟ الحنث. هل السبب هو اليمين أم الحنث؟ اليمين. السبب هي اليمين والحنث لا، وجود الحنث شرط، الحنث شرط، لأنه متى تجب عليه؟ بعد الحنث ولا قبل الحنث؟ بعد الحنث. فقال والله لا أفعلن كذا وكذا، لأن اليمين لا تكون على شيء في المستقبل، اليمين المنعقدة في المستقبل يمكنه أن يفعل، فوجد السبب الذي هو إيش؟ اليمين، لكن بقي الشرط الموجب الذي هو الحنث. فإن حانت في يمينه هنا تجب عليه الكفارة، فالسبب هو اليمين والحنث شرط، وفعل العبادة بعد وجود سببها وقبل شرطها جائز، لكنه ليس واجب، ليس واجب لكنه جائز. الزكاة لو أخرج زكاة ماله بعد وجود النصاب الذي هو السبب وقبل حولان الحول الذي هو شرط أليست تصح؟ تصح الزكاة منه. وعلى كل سواء قلنا سبب أو شرط أو أن السبب الكفارة أو أن السبب اليمين، فالأدلة دلت على جواز التقدير، التأخير ما في إشكال، لكن الأدلة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، جاء في الرواية الأخرى فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فجوز الشارع الأمرين فدل على تقديم الكفارة قبل الحنث وعلى جواز تأخيرها بعد الحنث. نعم. فإذا تبين، قال فإذا تبين أن ما اقتضته اليمين من وجوب الوفاء بها رفعه الله عن هذه الأمة بالكفارة التي جعلها بدلا من الوفاء في جملة ما رفعه عنها من الآثار. نعم. التي نبه عليها بقوله تعالى ويضع عنكم ويضع عنهم إثرهم. نعم، يعني تكون الكفارة مما جعله الله رافع للآثار التي تكون على الإنسان بسبب اليمين. نعم. قال فالأفعال ثلاثة: إما طاعة وإما معصية وإما مباح. نعم، هذا الأصل في الأفعال التي يفعلها الناس، إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية وإما أن تكون من الأمور المباحة. قال فإذا حلف لا يفعلن مباحا أو لا يتركنه فهنا الكفارة مشروعة بالإجماع. نعم. كذلك إذا كان المحلوف عليه فعل مكروه أو ترك مستحب وهو المذكور في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وأما إن كان المحلوف عليه ترك واجب أو فعل محرم فهنا لا يجوز الوفاء به بالاتفاق بل يجب التكفير عند عامة العلماء. نعم، يعني إذا كان المحلوف عليه شيء مباح أو شيء مكروه فالكفارة مشروعة بالإجماع، لكن إذا كان المحلوف عليه أن يفعل محرما أو أن يترك واجبا فهنا لا يجوز الوفاء بهذه اليمين لأنه يترتب عليه إما ترك واجب وإما فعل محرم، بل يجب التكفير عند عامة العلماء. نعم. قال وأما قبل أن تشرع الكفارة فكان الحالف على مثل هذا لا يحل له الوفاء بيمينه ولا كفارة له ترفع عنه مقتضى الحنث، بل يكون عاصيا معصية لا كفارة فيها سواء وفى أو لم يفي، كما لو نذر معصية عند من لم يجعل في نذره كفارة، وكما لو كان المحلوف عليه فعل طاعة غير واجبة. نعم، يعني ويريد أن يبين أن الحنث الذي يستلزم البقاء والاستمرار الذي كان موجود في الجاهلية رفعه الله عز وجل بمشروعية الكفارة التي ترفع الآثار والأغلال المتعلقة بهذا الأمر. نعم. نقرأ في كتاب الصلاة؟ لا، استمر إلى الأذان. قال بقي كثير. قال فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب مثل أن يقول، هذا الفصل عقده المصنف زيادة تفصيل فيما يتعلق بنذر اللجاج والغضب والخلاف في ذلك، ونحن عرفنا أن النذر اللجاج والغضب المقصود به أن يحلف الإنسان على الشيء وهو لا يريد هذا الشيء وإنما يريد أن يمنع نفسه من شيء أو يحث نفسه على فعل شيء. نعم. قال فأما الحالف بالنذر الذي هو نذر اللجاج والغضب مثل أن يقول إذا فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة أو فعلي صيام، يريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، أو أن يقول إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه، فمذهب أهل العلم من أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة أن يجزيه كفارة، أنه يجزيه كفارة يمين، أنه يجزيه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيره، وهذا هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وهو الرواية المتأخرة عنه. إذن الجمهور عندهم أنه بالنسبة لنذر اللجاج والغضب أنه لا يأخذ حكم النذر من ناحية أنه يجب الوفاء به، وإنما يأخذ حكم الكفارة لأن المعنى هو معنى اليمين، لأن المعنى هو معنى اليمين. قال ثم اختلف هؤلاء فأكثرهم قالوا هو مخير بين الوفاء بما نذره وبين كفارة يمين، وهذا قول الشافعي والمشهور عن أحمد، ومنهم من قال بل عليه الكفارة عينا كما يلزمه ذلك في اليمين بالله، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وقول بعض أصحاب الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة في الرواية الأخرى وطائفة بل يجب الوفاء بهذا النذر، بل يجب الوفاء بهذا النذر لأن اعتبروه نذر مثل نذر الطاعة، نذر الطاعة يجب الوفاء به، وأما الجمهور فيرون أن هذا ليس نذر طاعة، هذا نذر لجاج وغضب ومعناه معنى اليمين فيأخذ حكم اليمين. نعم. قال وقد ذكروا أن الشافعي سئل عن هذه المسألة بمصر فأفتى فيها بالكفارة. نعم. فقال له السائل يا أبا عبد الله هذا قولك؟ قال يا أبا عبد الله هذا قولك؟ فقال قول من هو خير مني عطاء بن أبي رباح. نعم. وذكروا أن عبد الرحمن بن القاسم حنث، عبد الرحمن القاسم صاحب الإمام مالك، حنث ابنه في هذه اليمين فأفتاه بكفارة يمين بقول الليث بن سعد، فأفتاه بكفارة يمين يعني خالف قول الإمام مالك، عبد الرحمن من المالكي من أئمة المالكية، وأفتى ابنه لما وقع في هذا الأمر بقول الليث بن سعد، والليث بن سعد في قول الشافعي وأحمد يرون أن فيه كفارة يمين. وقال إن عدت، وقال إن عدت أفتيتك بقول مالك وهو الوفاء بك. إن عدت أفتيتك بقول مالك وهو الوفاء، ما في كفارة يمين، يجب الوفاء بذلك. ولهذا قال ولهذا يفرع أصحاب مالك مسائل هذه اليمين على النذر لعمومات الوفاء بالنذر، كقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولأنه حكم جائز معلق بشرط. حكم جائز معلق بشرط، عندما قال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي الحج، فهو حكم جائز ومعلق على شرط. نعم. قال فوجب عند ثبوت شرطه كسائر الأحكام. كسائر الأحكام، هذا دليل يعني مرة أنه يجب الوفاء به، وأنه يأخذ حكم نذر التبرر والطاعة ولا يأخذ حكم اليمين. قال والأول، قال والأول هو الصحيح. الأول يعني إيش؟ أن يكفر كفارة يمين هو الصحيح. قال والدليل عليه ما سنذكره إن شاء الله. ما سنذكره إن شاء الله. قال والدليل عليه مع ما سنذكره إن شاء الله من دلالة الكتاب والسنة ما اعتمده الإمام أحمد وغيره. قال أبو بكر الأثرم في مسائله سألت أبا عبد الله عن رجل قال ما له في رتاج الكعبة، قال كفارة ما له في رتاج الكعبة، يعني أن جميع ماله يجعله من ما يكون يوقف على الكعبة. نعم. قال كفارة يمين، واحتج بحديث عائشة قال وسمعت الذي سيذكره، حديث عائشة سيذكره بعد قليل، أن أفتت من قال مثل هذا القول بأن يكفر كفارة يمين، يعني ما يتصدق بجميع ماله، يعني ليس مقصوده البر والصدقة وإنما مقصوده المنع نفسه. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو الصدقة بالملك أو نحو هذه اليمين، فقال إذا حنث فكفارة يمين إلا أني لا أحمله على الحنث ما لم يحنث. نعم. قل له لا يفعل. قيل لأبي عبد الله فإذا حنث كفر؟ قال نعم. قيل له أليس كفارة يمين؟ قال نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث ليلى بنت العجماء حين حلفت بكذا وكذا وكل مملوك لها حر فأفتيت بكفارة يمين، فاحتج بحديث ابن عمر وابن عباس حين أفتيا في من حلف بعتق جاريته وأيمان فقال أما الجارية فتعتق. قال الأثرم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن عبد الله بن أبي نجيش عن عطاء عن عائشة قالت من قال مالي في رتاج الكعبة وكل مالي فهو هدي وكل مالي في المساكين فليكفر عن يمينه. وقال حدثنا عامر بن الفضل حدثنا هذا أثر عائشة الذي يحتج به الإمام أحمد، لأنها أفتت من قال مالي في رتاج الكعبة ومالي كله هدي وكله للمساكين، أنها ما ألزمت هذا الشخص أن يتصدق بجميع ماله وإنما قالت تكفر كفارة يمين. نعم. قال وحدثنا عامر بن الفضل عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا بكر بن عبد الله أخبرني أبو رافع قالت مولاتي ليلى بنت العجماء كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية، إن لم تطلق امرأتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال فأتيت زينب بنت أم سلمة وكانت إذا ذكرت امرأة بالمدينة إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيها ذكرت زينب. قال فأتيتها فجاءت معي إليها فقالت في البيت هاروت وماروت؟ قالت يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها محرر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت يهودية ونصرانية؟ خلي بين الرجل وامرأته. فأتيت حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليها فأتتها فقالت يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها محرر، وكل مالها وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وبين امرأتك. قالت: فأتيت عبد الله بن عمر فجاء معي إليها، فقام على الباب فسلم، فقالت: بأبي أنت وبأبي أبوك. فقال: أمن حجارة أنت؟ أم من حديد أنت؟ أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين، فلم تقبلي فتياهما؟ قالت: يا أبا عبد الرحمن، جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي، وهي يهودية وهي نصرانية. فقال: يهودية ونصرانية، كفري عن يمينك. لا، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. ماذا قالت؟ هي يهودية، هي نصرانية، كل مملوك لها حر، كذا كذا. فأفتها ابن عمر، ماذا قال ابن عمر؟ قال: العبيد أحرار، لا، اعتبرها يمين. وكذلك روى عن ابن عباس، وكذلك حفصة. إلا أن الإمام أحمد يقدح في الرواية التي فيها ذكر العتق هنا، التي فيها ذكر الكفارة، والحديث يعترض عليه ابن القيم، ويعترض على الكلام المنقول عن أحمد، ويرى أن الحديث صحيح وثابت عن هؤلاء الصحابة، وأنهم اعتبروا مثل ذلك من اليمين. فرأى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أهل العلم أنه لا فرق بين العتق وبين الطلاق وبين النذر اللجاج والغضب إذا خرج على هذا النحو، إذا خرج على هذا النحو الذي يقصد به الحث والمنع وليس يقصد به إيقاع هذه الأمور. نعم. قال الأكرم: قال الأكرم: حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى أن امرأة سألت ابن عباس ابن عباس نعم أن امرأة سألت ابن عباس أن امرأة جعلت بردها عليها هديا إلا بستر، فقال ابن عباس: أفي غضب أم في رضا؟ قالت: في غضب. قال: إن الله تعالى لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر عن يمينها. جعلت بردها الذي عليها هدي، يعني تتصدق به، فسأل ابن عباس: في غضب أو في رضا؟ فلما قالت: في غضب، قال: تكفر، يعني لأن المعنى اختلف، لأنه لو كان بر وطاعة يكون في حال، ليست في حال الغضب، وإنما خرج هذا منها مخرج الحالة التي هي فيها غضبان، فاختلف الحكم، فجعل ابن عباس في حكم اليمين. نعم. وقال: حدثني ابن الطباع، حدثني أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن يعلى بن نعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل جعل ماله في المساكين، فقال: أمسك عليك مالك وأنفقه على عيالك واقضي به دينك وكفر عن يمينك. وروى الأكرم عن أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جرير ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل قال: علي 1000 بدنة. قال: يمين. وعن رجل قال: علي 1000 حجة. قال: يمين. وعن رجل قال: ما لي هدي. قال: يمين. وعن رجل قال: ما لي في المساكين. قال: يمين. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد في الرجل يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة. قال: ليس الإحرام إلا على من نوى الحج، يمين يكفرها. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: يمين يكفرها. وقال حرب الكرماني: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله الحرام، قال: إنما المشي على من نواه، فأما من حلف في الغضب فعليه كفارة يمين. هذه الأدلة التي يستدل بها على أن النظر يكون إلى المعنى، فإذا كان المعنى يدل على الحث والمنع فهو في حكم اليمين. نعم. قال: وأيضا قال وأيضا فإن الاعتبار في الكلام بمعنى الكلام لا بلفظه. نعم أن الاعتبار في الكلام هو بمعنى الكلام لا بلفظه، يعني ليس النظر إلى اللفظ وإنما إلى المعنى. نعم قال وهذا الحالف، قال وهذا الحالف ليس مقصوده قربة لله، وإنما مقصوده الحض على فعل أو المنع منه، وهذا معنى اليمين، فإن الحالف يقصد الحظ على فعل شيء أو المنع منه، ثم إذا علق ذلك الفعل بالله تعالى أجزأته الكفارة. فلأن نعم إذا كان إذا حلف بالله العظيم ووقع منه الحنك العقد الذي بينه وبين الله بالفعل ترفعه الكفارة ويريد أن يقرر من باب أولى ما كان ليس كذلك. نعم ولذلك قال إيش؟ قال فلا أن تجزيه، فلا أن تجزيه، قال فلا أن تجزيه إذا علق به وجوب عبادة أو تحريم مباح بطريق أولى، بطريق الأولى. إذا كان حلف بالله وموجب هذه اليمين أن يفي بما حلف به وأن يعظم الله حق قدره، إذا وجدت المخالفة وجدت الحنف فإن الكفارة ترفع ذلك من باب أولى إذا كان الذي الذي وجد منه تحريم حلال أو منع نفس من شيء فيكون دون هذه من باب أولى. نعم قال لأنه إذا علقه بالله ثم حنف كان موجب حنفه أنه قد هتك إيمانه بالله. نعم كان موجب حنفه أنه قد هتك إيمانه بالله. كيف هتك إيمانه بالله؟ لأن الإيمان يستلزم منه تعظيم الله حق قدره، هو يقول أقسم بالله العظيم لا أفعلن كذا وكذا ثم لا يفعل، أو لا أفعل كذا ثم يفعل، هذا فيه يعني هذا المعنى، ومع ذلك الكفارة رفعت هذا الأمر، فيكون رفع لما دون ذلك من باب أولى. نعم نعم قال لأنه إذا علقه بالله ثم حنف كان موجب حنفه أنه قد هتك إيمانه بالله حيث لم يفي بعهده، وإذا علق به وجوب فعل أو تحريمه فإنما يكون موجب حنفه ترك واجب أو فعل محرم، ومعلوم أن الحنف الذي موجبه خلل في التوحيد أعظم مما موجبه معصية من المعاصي، فإذا كان الله قد شرع الكفارة لإصلاح مقتضى الحنث وفساده في التوحيد ونحو ذلك وجبره فلا أن يشرع لإصلاح مقتضى الحنث فساده في الطاعة أولى وأحرى. نعم وأيضا فإنا نقول إن موجب صيغة القسم مثل موجب صيغة التعليق. نعم والنذر نوع من اليمين، وكل نذر فهو يمين، فقول النادر لله علي أن أفعل بمنزلة قوله أحلف بالله لأفعلن موجب هذين القولين التزام الفعل معلقا بالله. نعم يعني يقول أن وإن اختلف اللفظ لكن المعنى واحد، طالما أن النذر ليس هو نذر طاعة وليس نذر بر وليس خرج مخرج الذي يريد البر والطاعة، فإن معناه هو معنى اليمين، فيأخذ أو يجب أن يأخذ حكمه اليمين. والدليل على هذا قال: والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر حلف. فقوله النذر حلفة، النذر حلفة. فقوله: إن فعلت كذا فعلي الحج لله، بمنزلة قوله: إن فعلت كذا فوالله لأحجن. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر حلفة. جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. والعلماء متفقون على أن نذر الطاعة ليس فيه كفارة، وأن نذر الطاعة يجب الوفاء به، فيكون أي نذر الذي تكون كفارته كفارة يمين هو النذر الذي يخرج مخرج الشرط، مخرج الشرط، أو هو النذر الذي هو بمعنى اليمين، الذي هو بمعنى اليمين. نعم. قال: وطرد هذا، وطرد هذا، قال: وطرد هذا أنه إذا حلف لا يفعلن برا لزمه فعله، ولم يكن له أن يكفر، فإن حلفه فإن حلفه لا يفعلنه نذر لفعله، نذر لفعله. يريد أن يقرر أن المعنى واحد، أن المعنى واحد، سواء خرج بمعنى اليمين بلفظ اليمين أو خرج بلفظ النذر، أن المعنى واحد فيكون الحكم واحدا. وكذلك طرد هذا، قال: وكذلك طرد هذا أنه إذا نذر لا يفعلن معصية أو مباحا فقد حلف على فعلها، بمنزلة ما لو قال: والله لا أفعلن كذا، ولو حلف بالله لا يفعلن معصية أو مباحا لزمته كفارة يمين. وكذلك لو قال: علي لله أن أفعل كذا. ومن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يفرق بين البابين، باب اليمين وباب يعني النذر، على هذا الوجه الذي ذكر المصنف